بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الخيل تقترب في الوادي يا نبي الله. يقول إبراهيم: اصعد بمن معنا إلى قمة الجبل، ولن يصل إليكم إن شاء الله وأراد لدينه أن يتم نوره، وسوف يتمه ويظهره وينصره. اصعد معنا يا نبي الله. يقول إبراهيم: اذهب واصعد بهم ثم ارجع، فإني أريدك في أمر. سمعا وطاعة يا نبي الله، لكن لا تخرج من الكهف حتى أرجع. سيرجع هاران برؤوسهم جميعا. جميعا؟ نعم. أيسعدك أن ترى رؤوس أولادك وزوجاتهم على رؤوس الرماح؟ أولها رأس امرأتي التي تركتني وهربت مع أبنائها. وكذلك أنا أتمنى أن أرى رأسها على رمح جزاء ما تركتني وتزوجت نجارا أنجبت منه غلمانا مجانين، ولو تزوجتني لكان أبناؤها مثلي تجارا يجلسون أمام الحانيت كما أجلس أنا على جبل من الذهب. اضحك واسخر كما يحلو لك، واعلم أن دعوة إبراهيم إذا انتشرت ستكون نارا تحرق المعبد بما فيه وبابل كلها. بابل يحرسها النمرود، والمعبد تحرسه الآلهة، أليس كذلك؟ وإبراهيم يريد أن يصرف الناس عنها، فإن استجابوا له فلا معبد ولا آلهة ولا أعياد ولا مهرجانات ولا أسواق ولا بيع ولا شراء، يا رأس التجار الأغبياء. ماذا قلت؟ ما سمعت. اجلس اجلس يا آزر، لقد نبهت غافلا يا صهري. صهرك؟ صهرك أنت وبضاعتك وأموالك في نار الهيكل. كيف غاب هذا الخطر عن بالك يا لوكال؟ لقد أصاب آزر أجل، لابد من القضاء على دعوته. وجدتموهم؟ لم نعثر لهم على أثر. وأين قائدكم؟ سقط عن حصانه فانكسر. أمرت بعزله عن قيادة الحرس وعينتك أنت، فاذهب واقتله تحت قدمي أشتار. إننا يا مولاتي. ماذا؟ تكلم، انطق. بحثنا عنه يا مولاتي حيث سقط فلم نجد. أريده حيا أو ميتا، أريده قبل إبراهيم ومن معه. اذهب، وإن لم تأتيني به اقتل نفسك ولا ترجع. أمرك يا مولاتي. وأنت أيها الحارس، خذ بعض الجبناء من أمثالك وأتوني بمن في بيت الخائن دارة والخائنة رماية، رجالا ونساء وأطفالا. انصرف. أمرك يا مولاتي. ماذا جاء بك يا آزر وأنت سبب هذا البلاء؟ ما حيلتي في أبنائي يا مولاي رأس الحكمة؟ لم تحسن تنشئتهم على ديننا فانحرفوا عنه وانصرفوا مع أول صوت يدعوهم إلى دين آخر. كيف تتهمني بهذا يا مولاي وقد ولدوا ونشأوا في بيت تصنع فيه الآلهة وشاركوا في صنعها؟ لو أحسنت صنع أولادك كما تحسن صنع تماثيلك لكان كل منهم أطول قامة وأشد ثباتا مما تصنع، لكنك انصرفت إلى صنعتك وغفلت عن ذريتك. يا مولاي مجمع الكهنوت، لقد نظرتهم جميعا للهيكل وكانوا في خدمتك وخدمة الآلهة، نحور سيافا وهاران سادنا وخادما للآلهة. وإبراهيم لماذا تركته حتى ضل؟ كان أحب أولادي إلي وأكثرهم عقلا وحكمة، وأنت يا مولاي رأس الحكمة كنت تحبه وما زلت تحبه رغم ما فعل. أحبه؟ هل ذهب عقلك؟ أنا أحب رجلا يريد أن يهدم المعبد على رؤوسنا؟ كنت تستطيع قتله يوم جهر بدعوته في المعبد هنا، فلماذا لم تقتل؟ رأس الحكمة لا يسأل عما فعل أو لم يفعل. لا تغضب مني يا سيدي، إنما أسألك بما يتهامس به الناس. وبماذا يتهامسون؟ يزعمون أنك متواطئ مع إبراهيم أو ماذا تكلم؟ أو تتغافل عنه لحاجة في نفسك. لحاجة في نفسي؟ مثل ماذا؟ لا أعرف، اسأل التاجر لوكال. لوكال؟ نعم. كأنك لم تخبرني، انصرف إلى دارك. لا، لن أذهب إلى داري، لم يعد لي فيها أحد يؤنسني، وأخشى أن يقتلني ولدي نحور. ابق في الهيكل حتى أقضي على هذه الفتنة التي أشعلها أبناؤك. نصرتك الآلهة عليهم يا مولاي. كيف علم لوكال بما أضمره في نفسي؟ عفوك عن إبراهيم فضحك يا مردوك. إنه على حق، هل تجرؤ على الجهر برأيك هذا؟ ليتني أستطيع. يقتلك الكهنة حرقا في نار الهيكل قبل أن يقتلك النمرود ويصادر أموالك. ماذا تفعل يا مردوك يا أشقى خلق الله؟ سامحني يا أخي. يقول إبراهيم سامحك الله وعفى عنك، ضمدوا جراحه وأطعموه وأكرموه فإنه أخوكم. ليس أخانا، إنه خائن، فأذن لي يا نبي الله أن ألقي به من فوق الجبل. يقول إبراهيم إن الله أرسلني بالعفو والرحمة والحلم، ولم يرسلني لآمر الناس بالقتل والبطش والظلم، ولو لم يكن هذا أخاك فإنه ضيف جريح جائع ظامئ، وإني لأرجو الله أن يشفي جراح جسده وقلبه ويطفئ ظمأ صدره وروحه من المنهل العذب فلا يظمأ بعدها أبدا. بركتك الآلهة أخي. أسمعت يا نبي الله؟ ما زال هذا الخائن على ضلاله. يقول إبراهيم: الله أعلم به منا، ولو شاء هداه إلى الحق، فإن اهتدى كان أخانا نسبا ودينا، وإلا فإخاء النسب لا ينكر، ووشائج القربى لا تقطع، وله عليكم حق الإخاء والضيافة حتى تلتئم جراحه، وإن شاء بقي معنا أو رحل إلى حيث يحب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صدق الله العظيم. لقد أرسلوه ليعرف مكاننا ويقودهم إلينا. من يدري، لعل الله أراد له الهداية. لا أظن يا سارة. ظني خيرا وادعي له بالهدى. لا أطيق النظر إليه، فأنت لا تعرفين ماذا فعل هذا الخائن. لقد كنت أجلد بيد الأفعى تحت سمعه وبصره، وكان حسبك هذا، وانسي ما كان وعفى الله عما سلف. لا عفى الله عنهم أبدا، اطردوه قبل أن يدلهم علينا. استحلفك يا ولدي بحق عليك، لماذا جئتنا؟ أمروني أن أقتلكم فرفضت صارخا في وجوههم. لا، إنهم إخوتي وأمي، فأحاط بي الحرس فهربت منهم فطردوني، فألقيت بنفسي في الوادي لأموت ولا أرفع يدي على أحبائي يا أمي. إن كنت صادقا فاشهد أن الله واحد لا شريك له، وأن إبراهيم رسول من الله أرسله بالحق. لا بأس، لا بأس، أشهد. تشهد؟ سأخبرهم ليحضروا ويسمعوها منك، وعندما يرجع نبي الله أعلنها بين يديه يا ولدي. وأين ذهب يا أماه؟ يتعبد في الكهف ويتلقى الوحي من ربه. هل سألت نبي الله ماذا نفعل لأهلنا؟ أنسانا ذلك الشقي هاران. اذهب، اذهب، فإني أخشى عليهم. اطمئني إلى رحمة الله وعدله. يقول إبراهيم: اذهب، وإن استطعت أن ترجع بهم خفية فافعل، فإن وجدتهم أسرى سبايا بين ضحايا المعبد. يقول إبراهيم: استعن بالله وتسلح بالصبر واستخدم الحيلة وخلصهم، فإن لم تستطع فقاتل دون عرضك ولو كنت أعزل، فإن قتلت فأنت في سبيل الله، ومن لم يصن عرضه وهو قادر فقد أغضب الله. سأذهب معه يا نبي الله. يقول إبراهيم: من استعان بك على الخير فأعن. لا يا نحور، لا، ابق مع نبي الله وأهله، فإنهم في حاجة إليك، وبينكم رجل لا ندري ما وراءه. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما، نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، وصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان،